ثم إلى الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف. الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين. والتنوين نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا وتباينه خطا، علي بزيد، زيدا، دن. إذن هذه نون. ولذا يعني حين تدرسون أحكام التلاوة تدرسون النون الساكنة والتنوين، حكمهن واحد. فالممنوع من الصرف وممنوع من ماذا؟ من التنوين. الممنوع من الصرف والممنوع من التنوين. قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. جفان جفان، قدور قدور، لكن محاريب محاريب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هن أربعة أسماء، كلهن أسماء. اثنان منهما مجرور من محاريب، اسم مجرور المفروض من محاريب، من محاريب قال. وتماثيل أليس كذلك؟ وقدور الراسيات، وقدور قال قدور. والله تعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. هذا معطوفات بالواو واحدة على الخاء. صوامع بالضمة وبيع بالتنوين وصلوات بالتنوين ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. واضح أم غير واضح؟ واضح؟ قلم موجود؟ نقول الشاء من محاريب وتماثيل وجفان، جمع جفنة صينية، كالجواد وقدور راسيات. قدور، جفان، تماثيل، محاريب، كلها مجرورة بماذا؟ بمن؟ هذه واحدة معطوفة على الأخرى، إذا كان المفروض حكمها واحد. لكن هذه هنا منونة، هنا منونة، هنا فتحة، هنا فتحة. والآية الأخرى هدمت، لهدمت صوامع وبيع، جمع بيع بيع، وصلوات ومساجد، مساجد جمع تكسير. هنا ضمة وهنا هي نفس كلها مرفوعة يا رحمك الله. ما الذي جعل هذه مساجد وهذه الصلوات؟ مساجدا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والآية هكذا مو مساجدا أو مساجد مساجد. افتح المصحف ماذا تفعلها؟ صوامع وبيع وصلوات ومساجد. إذا لازم يعني جل نحوي نظر لماذا فرق بين هذه وهذه؟ لازم يجب أن يكون هناك أساس حتى يفرق. إما كلهن لهدم الصوامع ودير وصلوات ومساجد، أو لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، أليس كذلك؟ ما هذا التفريق؟ إذن يجب أن تكون هناك قاعدة، يعني نستطيع أن نقول هذا به السمة الفلانية فيأخذ هذا الحكم، وهذا به السمة الفلانية فيأخذ هذا الحكم. فلما جاء أئمة اللغة ويعني درسوا جملة لغة العرب، وجدوا أن كل اسم من أسماء اللغة العربية إما أن يكون مصروفا أو ممنوع من الصرف. كل اسم إما أن يكون مصروف أو ممنوع من الصرف. فوجدوا يعني الآن عندنا مثلا النكرة والمعرفة، فما هو الأصل؟ الأصل النكرة، أما المعارف فهي معدودة، أنت ست معارف، فنفسر المعارف، وما عدا المعارف ما هو؟ نكرة. فعادة نبين يعني الشيء الخارج عن الأصل، حتى بالفقه الأصل بالمياه ما هو؟ طهارة. لكن أكو مجموعة من المياه خرجت عن هذا الأصل، فبس فقط نبين لكم الأشياء التي خرجت عن الأصل، أما بقية أنواع المياه فماذا بها؟ ما يحتاج أن أفصل لك، أفسر لك وبين لك. طيب الآن الممنوع من الصرف، قلنا هو الممنوع من التنوين، ويجر بالفتحة بدل الكسرة، يجر بالفتحة بدل الكسرة، ويصرف في حالتين، يصرف في حالتين، إذا حلي بالألف واللام، وإذا أضيف إلى ما بعده. إذا حلي بالألف واللام تقول نظرت إلى المحاريب، نظرت إلى المحاريب، ونظرت إلى محاريبكم، إلى محاريبكم، إذا أضفته تجره بالكسر، وإذا وضعت أمامه ألف لام المحاريب تجره كذلك بالكسر. أما إن لم يكن محلى بالألف واللام ولا مضاف فإنه يبقى على أصله ماذا؟ ممنوع من الصرف. طيب الآن نظر النحويون، نظر أهل اللغة، ما هي العلل التي يخرج بها الممنوع من الصرف؟ فوجدوها تقسم إلى قسمين. الأولى علة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة تقوم مقام علتين. فالأولى هي ها صيغة منتهى الجمل، صيغة منتهى الجمل، وهو كل جمع بعد ألفه حرفان أو ثلاث وسطها ساكن، حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وسميت منتهى الجموع لأنه يقف الجموع عندها، لا يوجد جمع أكثر من هذا الجمع، هذه نهاية الجموع. مصباح، مصابيح، مصا ألف إب إي إح، ثلاثة أحرف وسطها ساكن، ومساجد ومعابد ومعاهد، أليس كذلك؟ بعد ألفه حرفان. فهذه الصيغة ماذا تسمى؟ صيغة منتهى الجموع. فكل جمع جاء على هذه الصيغة فهو ممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف قلنا ممنوع من التنوين، ويجر بالفتحة بدل الكسرة، ويصرف إذا حلي بالألف واللام أو إذا أضيف إلى ما بعده. الثانية التي هي علة واحدة تقوم مقام علتين، الأولى قلنا صيغة منتهى الجموع، الثانية كل اسم ينتهي بألف تأنيث مقصورة كانت أم مسدودة. كل اسم ينتهي بألف تأنيث فهو ماذا؟ فهو ممنوع من الصرف. مثل حبلة، حبلة قصوى، بعد ممدودة صحراء، صحراء حسناء، بيداء حسناء. كل اسم ينتهي بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة بالهمزة أو بالألف المقصورة. كل اسم منتهي بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة فهو ممنوع من الصرف. هذه ماذا تسمى؟ هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. طيب، لدينا علل فرعية وهي العلمية وعلة أخرى والوصفية وعلة أخرى. إذن هذه ما تكتفي بعلة واحدة تقوم مقام علتين، بل يجب أن تجتمع علتان، والعلة هي المرض، يعني أن هذا الاسم فيه يعني مرض، فيه صفة تمنعه من الصرف، ليس كبقية الأسماء، بل فيه علة تمنعه من الصرف. هذه العلة إما علمية وعلة أخرى أو وصفية وعلة أخرى. عالمية مع التأنيث، عالمية مع التأنيث، كل اسم مؤنث فهو ممنوع من الصرف، سواء كان هذا التأنيث حقيقي نحو فاطمة وعائشة، تقول عن عائشة رضي الله عنها، أو مؤنث مجازي طلح وعن طلحة بن عبيد الله، أليس كذلك؟ هو اسم مذكر لكنه انتهى بماذا؟ بتاء تأنيث. شجرة، هذا ماذا يسمى؟ مؤنث مجازي، ليس مؤنث حقيقي، شجرة مؤنث مجازي. فالعلمية مع التأنيث منع من مؤنع الصرف. نعم، شجرة ما بها علمية، شجرة ما بها علمية، كيف؟ شجرة نكرة، فيها تنكير، نظرت إلى شجرة، بارك الله فيك. طيب، قال العلمية مع العجمة، علمية مع التأنيث أولا، ثانيا علمية مع ماذا؟ العجمة. ما معنى العجمة؟ غير عربي، كردي ولا نقول، يزعلون التركمان تركمان، أليس كذلك؟ أي اسم غير عربي، أي اسم غير عربي، دانيال، إسحاق، إبراهيم، إبراهيم ليس عربي، ولذا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعده من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي، سبط أسباط، اسم عربي جر، جمع تكسير، جمع تكسير يجر بماذا؟ بالكسر. والنبيين، فإذا كل اسم أعجمي، وكما تعلمون الأسماء في جميع اللغات تبقى على هيئتها، سمير هستعب اللغة الإنجليزية من كنا نقرأ المحاورة بل هلو سمير هلو سمير هلو أليس كذلك؟ فما يتغير الاسم بالعربي بالإنجليزي بل الاسم يبقى على أصل. فالاسم العربي الأسماء العربية فيها المصروف وفيها غير المصروف، لكن اسم ينقل من لغة أخرى إلى العربية. يعني هسا مثلا سيركوت أليس كذلك؟ اسم سيروان اسم مو عربي، لما تأتي به إلى تقول سلمت على سيروان يبقى على أصله، ممنوع من الصرف. رحيماو بنزين خان، ترك البنزين خان مو بعد اسماء التركية، قرداش يبقى على أصله، ممنوع من. إذن العلمية أولا والتأنية، ثانيا العلمية زائدا العجمة، ثالثا العلمية مع التركيب. اسم مركب مع ذي كلب أو جاد المولى أو حضر موت، هذه كلها أسماء علمية زائد تركيب. سعد مثلا اسم مفرد، لكن عبد الرحمن اسم مركب، العلمية زائد زيادة الألف والنون، العلمية زائد زيادة الألف والنون. مثل عثمان تقول عن عثمان بن عفان، وهذا إذا كان يعني من العثم، والعثم هو جبر العظم على غير استقامة، في يده عثم يعني يده مجبورة وبقيت عوجاء، هذا يسمى عثم. فزادوا عليها ألف ونون، ماذا صارت؟ عثمان. أما إذا كان عثمان بمعنى فرخ الحضارة فهو مصروف، تقول صدت عثمانا وسلمت على عثمان، على عثمان فلان عثمان. فإذا كان زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف. وكيف نعرف الزيادة؟ كيف نعرف الزيادة؟ إيه؟ جلد من الألف والنون، جلد من الألف والنون. عدنان، عدنان عدن، من عدن، أليس كذلك؟ عدن في المكان أي أقام فيه. عمران كذلك. طيب العلمية زائدا وزن الفعل، العلمية زائد وزن الفعل، والمراد بأي فعل؟ أي فعل؟ المضارع. أحمد تقول عن أحمد، أو المضارع المبدوء ب يا يزيد، وعن يزيد ابن أبي سفيان، أو المبدوء بتاء مثل تغلب وتدمر. أما المبدوء بالنون فهو مصروف، إنا بنو نهشل، إنا بنو نهشل، إذا كان المبدوء بالنون فهو مصروف، لكن المبدوء بالهمزة والياء والتاء ممنوع من الصرف إذا كان على الفعل وزن الفعل المضارع. عالمية زائد وزن الفعل. العلمية يسموها اللغويون زائد العدل، يعني أنه معدول عن اسم آخر، يعني أنه مستخرج من اسم آخر. مثل عمر قالوا معدول عن عامر، عمر تقول عن عمر بن الخطاب، وقثم وزفر وهبل وزحل وجمح وغير ذلك. إذن العلمية زائد التأنيث، العلمية زائد التركيب، العلمية زائد العجمة، العلمية زائد زيادة الألف والنون، العلمية زائد العدل، العلمية زائد وزن الفعل. كم هذه؟ ستة. تقدر تعد لي أحد؟ العلمية زائد الألف التأنيث. التأنيث. طبعا زائد ممدودة مقصورة. لا لا لا. ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. العلمية زائد التركيب. العلمية زائد العلمية زائد التأنيث. العلمية زائد التأنيث. إيه. العلمية زائد التركيب. التركيب. العلمية زائد الألف والنون في آخره. زائد الألف والنون. زائد الألف والنون في آخره. العلمية زائد العدل. زائد العدل. العدل. والعلمية زائد العجمة. العجمة. بقيت واحدة. والعلمية زائدا آخر واحدة. وزن الفعل. وزن الفعل. وزن الفعل المضارع أحمد ويزيد وتدمر. واضح؟ هذه علمية زائد علة أخرى ست. طيب نأتي إلى الوصفية. الوصفية زائد زيادة الألف والنون مثل ريان، شبعان، غضبان، عطشان، جوعان. هذه وصفية، وصف زائد زيادة الألف والنون. الوصفية زائد وزن الفعل مثنى وثلاثة وربع. لا، زاد وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أليس كذلك؟ طيب، أما يشكل عليها آية أخرى؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ماذا تجاوبون عنها؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أي؟ كسر التقاء الساكنين. كسر التقاء الساكنين. شو رافعين يديهم ما يقبلون. ما تقول يا هاولي؟ مضاف إلى ما بعدها. بأحسن الذي. إذا لما أضفت إلى ما بعدها ما الذي حصل؟ كسر. صريح. طيب، إذا الوصفية زائدا وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل على وزن أفعل مثل أحمد. الوصفية مع العدل. الوصفية مع العدل مثنى وثلاثة وربع. مثنى يعني شنه؟ اثنان اثنان معدولة من اثنين مثنى. وثلاثة يعني ماذا؟ ثلاثة ثلاثة معدولة عن ثلاثة. ورباع أربعة أربعة معدولة عن أربعة. ولذا قال أولي أجنحة. ما هي صفاتها؟ مثنى وثلاثة ورباع. والله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، والمفروض ماذا تكون؟ من أيام أخرى، أليس كذلك؟ لكن ماذا قال من أيام أخرى؟ لأن هنا أخرى معدولة من آخرة أو أخرى. نعم. طيب، إذن الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. ويصرف الاسم بحالتين: الممنوع من الصرف إذا حلي بالألف واللام أو إذا أضيف إلى ما بعده، والموانع من الصرف إما أن تكون علة واحدة تقوم مقام علتين أو علتين من علل تسع. العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة. العلتين من علل تسع إما العلمية وعلة أخرى أو الوصفية وعلة أخرى. العلمية مع العدل، العلمية مع العجمة، العلمية مع التركيب، العلمية مع زيادة الألف والنون، العلمية مع وزن الفعل، والعلمية مع التأنيث. إذن هذه كم؟ ستة. الوصفية مع كذلك زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه صارت تسعا. العلمية وست والوصفية وثلاث صارت تسعا. فهذه جميعها كل اسم ممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة مثل الكسر، وهذا هو مفهوم الشاهد هنا، أن الاسم الممنوع من الصرف يجر. ما هي علامة جره؟ قل عن طلحة وعن عائشة وعن أحمد، وقلنا أنه يجر في حالتين، إذا حلي بالألف واللام وإذا أضيف إلى ما بعده. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.